إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ساق رحمه الله بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لا يلدغ اللدغ بالدال المهملة والعقين المعجمة ما يكون من ذوات السموم، واللذع بالدال المعجمة والعين المهملة ما يكون من النار. فاللدغ ما يكون من ذوات السموم، واللذع ما يكون من النار. هذا لفظ معناه إنشائي وهو خبري في أسلوبه، فلفظه خبر ومعناه أمر. ليكن المؤمن حازما حذرا، لا يؤتى من ناحية الغفلة ولا يخدع مرة بعد أخرى. وكما يكون ذلك في أمر الدين يكون في أمر الدنيا. لا يلدغ نهي، أي ليكن فطنا كيسا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لئلا يقع في مكروه بعد وقوعه فيه مرة قبلها. وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه كلمة لم يسبق إليها صلى الله عليه وآله وسلم. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين لفظه خبر ومعناه أمر. وكذلك لا يلدغ المؤمن، فهذا نهي. المؤمن لما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على فضل الإيمان وبيان منزلته، وأن صاحبه يمكنه الوقوف على معرفة غوامض الأمور حتى يحذر مما سيقع. وأما المغفل فقد يلدغ مرارا من جحر مرتين، ذكر الجحر للتخويف والترهيب، لأنه لا يخرج منه غالبا إلا المؤذيات. وفي الصحيحين: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وأما في الأدب المفرد: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في صحيحه، وكذا مسلم رحمه الله في صحيح. فيه تحذير من التغفيل، وإشارة إلى استعمال الفطنة، وأنه ينبغي لمن ناله الضرر من جهة أن يتجنبها لئلا يقع في الضرر ثانية. والمراد بالمؤمن في الحديث الكيس الحازم الذي لا يستغفل فيخدع مرة بعد أخرى، وهو لا يفطن لذلك ولا يتنبه له. أما المؤمن المغفل فقد يلدغ مرارا من جحر واحد ولا تنفعه تجربة. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من رمى بالليل. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمانا بالليل فليس منا. قال أبو عبد الله: هو الإمام البخاري رحمه الله في إسناده نظر. الحديث حديث صحيح لغيره، وقد أخرجه أحمد وابن حبان. من رمانا بالليل، وفي رواية بالنبل بدل الليل، فليس منا، لأنه حاربنا، ومحاربة أهل الإيمان آية الكفران. أو ليس على منهاجنا ولا طريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه ويقاتله. والسبب أن قوما من المنافقين كانوا يرمون بعض بيوت المؤمنين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام. ويشمل هذا التهديد كل من فعله من المسلمين بأحد منهم لعداوة واحتقار ومزاح لما فيه من التفزيع والترويع، وكل ذلك لا يحل، بل من حق المسلم على المسلم أن يؤمنه لا أن يروعه ولا أن يفزعه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فليس منا أي ليس على طريقتنا، ليس متبعا لسبيلنا وطريقتنا. من حمل السلاح على المسلمين فليس على هدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. استحلال دم المسلم كفر مخرج من الملة. وهذا الحديث إن أخذ على ظاهره فيحمل على هذا، أما الذي يحمل السلاح على المسلم بغير حق أو بتأويل بدون استحلال فلا يكفر كفرا أكبر، ولكن عليه من الوزر كفاء ما صنع. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا في الصحيحين. من رمانا بالليل فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، من رمى إلى جهتنا بالنبل ونحوه ليلا فليس منا، ليس على منهاجنا، هو محارب لنا، ومحاربة أهل الإيمان آيات الكفران. من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل السلاح على المسلمين بغير حق وبغير تأويل فهو عاص، ليس من المؤمنين حقيقة لنقص إيمانه الواجب الذي به يستحق الثواب المطلق بلا عقاب. ليس على سيرتنا الكاملة ولا هدينا التام. وهذا فيه من الترهيب ما فيه، وقد كان السلف من المتقدمين رحمة الله عليه ومنهم سفيان بن عيينة يكره قول من يفسره بليس على هدينا، ويقول بئس هذا القول، يعني بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وفي لفظ عند مسلم: من سل علينا السيف فليس منا. وكذا ما ساقه الإمام رحمه الله من رواية أبي موسى رضي الله عنه يرفعه: من حمل علينا السلاح فليس منا. ما أكثر الذين حملوا السلاح على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ممن خرجوا على الأئمة واستحلوا الدماء ووضعوا السيوف في رقاب المسلمين وتركوا الكفار الأصليين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى البخاري في صحيحه ينهى عن أدنى من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم إثم من فعل ذلك ولو فعله مع أخيه لأبيه وأمه. قال الإمام رحمه الله: باب إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي المليح عن رجل من قومه وكانت له صحبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة. والإسناد إسناد صحيح، والحديث قد مضى قبل، وفيه بيان عجز الإنسان عن معرفة مدفنه والمكان الذي تقبض فيه روحه، كما قال جل وعلا: وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من امتخط في ثوبه. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه تمخط في ثوبه ثم قال بخم بخم أبو هريرة يتمخط في الكتان رأيتني أسرع بين حجرة عائشة والمنبر يقول الناس مجنون وما بي إلا الجوع. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في صحيحه. وبخم بخم كلمة تعجب ومدح. أسرع بين حجرة عائشة والمنبر هذه كناية عن سقوطه على الأرض مغشيا عليه، والسبب في ذلك الجوع. في الحديث أنه لا بأس من تمخط المرء في ثوبه إذا كان في مجلس مع القوم ولم يجد منديلا لهذا الغرض، والآن قد توفرت تلك المناديل فمن المستحسن أن يستعملها. وفي هذا الحديث بيان لفضل أبي هريرة رضي الله عنه، وبيان لتعففه عن التكفف أمام الناس والتصريح بالسؤال أو الإشارة إلى ذلك. يقول الناس مجنون وما بي إلا الجوع، ولو كان متكففا ما مسه. وفي الحديث بيان أحوال بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا فيه من ضيق الحال وقلة ذات اليد بل خلوها، وفيه القدوة الحسنة والنموذج الرائع لطلبة الحديث. فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما صبر على الشدة التي أشار إليها من أجل ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم جوزي بما انفرد به من كثرة المحفوظ ومن كثرة المنقول من الأحكام وغيرها، وهذا كله من فضل الله عليه ببركة صبره على المكتف المدينة وملازمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله باب الوسوسة. وقد مر مرارا أن المحدثين يقولون أيضا باب الوسوسة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا شيئا ما نحب أن نتكلم به وإن لنا ما طلعت عليه الشمس. قال أو قد وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه. الوسوسة وجود الشيء في النفس من غير أن يطمئن إليه أو يستقر عنده، ولا يؤاخذ به إلا أن يعزم أو أن يقع العمل بالجوارح أو القول باللسان على وفق الظن لأنه مأمور بالستر. قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان معناه استعظامكم الكلام به أي بما يقع في أنفسكم هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريب والشكوك. الوسوسة علامة محض الإيمان ولكن بشرط الاستعظام. قال الإمام رحمه الله وعن حريز عن ليث عن شهر بن حوشب قال دخلت أنا وخالي على عائشة فقال إن أحدنا يعرض في صدره ما لو تكلم به ذهبت آخرته ولو ظهر لقتل به. قال فكبرت ثلاثا ثم قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا كان ذلك من أحدكم فليكبر ثلاثة فإنه لن يحس ذلك إلا مؤمن. ليث ضعيف وشهر بن حوشب كذلك. والحديث أخرجه أيضا أبو يعلى في مسنده عن حريز عن ليث عن شهر بن حوشب قال دخلت أنا وخالي على عائشة. الإسناد فيه ضعيفان. قوله يعرض في صدره إلى آخره أي من غير اختيار منه ولا اجتلاب له، وعدم المؤاخذة على الوسوسة التي يجدها المرء في قلبه من غير اختيار منه ثابت بالحديث قبله وهو صحيح. وأما التكبير عند وجود الوسوسة في الصدر شكرا لله على أنه مؤمن ولذا وجد مثل هذا الشيء في صدره من غير قصد منه فالحديث لا يقوم دليلا عليه أنه ضعيف كما مر. قال الإمام رحمه الله عن عقبة بن خالد السكوني قال حدثنا أبو سعد سعيد بن مرزبان قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يسألون عما لم يكن حتى يقولوا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. الحديث أخرجه المصنف في صحيحه وكذا مسلم في صحيحه. لن يبرح الناس يسألون أي لا يزال الناس يسألون كما ورد في رواية مسلم للحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. في الحديث إشارة إلى ذم كثرة السؤال لأنها تفضي إلى المحذور كالسؤال المذكور فإنه لا ينشأ إلا عن جهل مفرط. وقد ورد في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل آمنت بالله ورسوله. وفي رواية له عند مسلم أيضا ذلك صريح الإيمان. فالمراد به الذي يعظم في نفس المسلم أن يتكلم به، وليس المراد أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان بل هي من مكر الشيطان وكيده. وأما استعظام أن يحدث به فذاك صريح الإيمان، كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نجد في أنفسنا شيئا يعنون الوسوسة ما نحب أن نتكلم به، وإن لنا أي في المقابل إذا تكلمنا ما طلعت عليه الشمس. زاد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في رواية في كتاب بدء الخلق فإذا بلغه فليستعذ ولينتهي، وفي رواية أبي داود والنسائي ليدفل عن يساره ثم ليستعد أي فليدفل عن يساره وليستعد جمعا بين الروايتين، أو يقول آمنت بالله ورسوله كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله. ذكر الإمام رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث جملة أمور، منها أن الله جل وعلا إذا أراد أن يقبض عبدا بأرض جعل له بها حاجة فأتيها ليموت فيها، وهذا إشارة إلى قوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. وذكر الإمام رحمه الله تعالى ما يكون من الامتقاط في الثوب، فذكر ما وقع من أبي هريرة رضي الله عنه وهو يقول أبو هريرة يتمخط في الكتان. ولعل المصنف رحمه الله أراد أن يبين أن الامتقاط في الثوب غير مناف للأدب، أو أنه من الأدب كي لا يفعل هذا في مكان يؤذي فيه الحاضرين. ثم قال بخن بخن أي عظم الأمر وفخم، وتقال وحدها وتكرر بخن بخ، الأول منون والثاني مسكن. أبو هريرة يتمخط في الكتان. في صحيح المصنف رحمه الله قال أبو هريرة لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون وما بي إلا الجوع، رضي الله تعالى عنه. وذكر الإمام رحمه الله تعالى أمرا يعرض لكثير من الناس، ومن رحمة الله رب العالمين أن هذه المسائل التي تعرض للناس في حياتهم تمس دينهم وإيمانهم، من رحمة الله بنا أن أجرى مثل ذلك على أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فسألوه صلى الله عليه وسلم فبين في ذلك البيان الشافي. حديث النفس والأفكار، تردد الشيء في النفس من غير أن يطمئن المرء إلى ذلك ومن غير أن يستقر ذلك عنده لا يؤاخذ به المرء إلا أن يعزمه. قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا شيئا ما نحب أن نتكلم به، وأن لنا ما طلعت عليه الشمس، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، كما في رواية مسلم رحمه الله أو قد وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، كراهيتكم له وتفاديكم منه صريح الإيمان. لو عرف الناس هذا لارتاح كثير منهم، فكثير من الناس يحسب هذا الأمر إذا جال في خاطره مخرجا إياه من الملة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن كراهية المرء لذلك واستعظامه له هو صريح الإيمان، وصريح خالص من كل شيء، يعني أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم حتى يصير ذلك وسوسة لا تتمكنوا في قلوبكم ولا تطمئن إليه نفوسكم. ليس معناه كما مر أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان، لأنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله، وإنما ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صريح الإيمان وما يقع من الكراهة لذلك ومن الاستعظام له. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كثرة السؤال مفضية إلى شيء من مثل ذلك، وبيّن ما يقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقع ذلك المذكور: آمنت بالله ورسله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم يدفل عن يساره ثلاثة: واستعيذ بالله من الشيطان. ثم ينتهي عن الانسياق مع الوسوسة. إذا فعل ذلك التعليم النبوي مخلصا فلا شك أن الله تعالى يصرف عنه نزغ الشيطان ويمن عليه بصريح الإيمان. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الظن. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. الحديث أخرجه المصنف في صحيحه ومسلم في صحيحه وقد مضى. الظن المراد به هنا سوء الظن بالناس، وأما التجسس فهو تطلب الأخبار لغيره، وقيل البحث عن عورات الناس، وقيل البحث عن بواطن أمور الناس، فكله تجسس. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة من نسائه إذ مر به رجل، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا فلان، إن هذه زوجتي فلانة. قال: من كنت أظن به فلم أكن أظن بك. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وفيه جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل أو نهار، وزيارتها تلك لا تضر اعتكافه. وكذا فيه استحباب أن يتحرز المرء من التعرض لسوء ظن الناس فيه، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث بيان لكمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وبيان مراعاته لمصالحهم وصيانة قلوبهم وجوارحهم، لأن الظن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ظن السوء شيء لا يقبل في دين الله جل وعلا، فسد النبي صلى الله عليه وسلم منافذ الشيطان إلى قلب الصحابي فقال: يا فلان، إن هذه زوجتي فلانة. قال: من كنت أظن به فلم أكن أظن بك. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن سعيد أخو عبيد القرشي قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما يزال المسروق منه يتظنى حتى يصير أعظم من السارق، أي أعظم إثما من السارق. إسناده صحيح. يتظنى أي يتظنن، والتظني هو إعمال الظن، وأصله التظنن. تظنن أي ظن، ويقال فيه تظنى بإبدال النون الثالثة ألفا، كما قالوا في تقصص تقصى، وتظنن تظنى. فيه التحذير من الظن على إطلاقه، وفيه بيان أن الظن نوع من الكذب، وأنه من أكبر أنواعه. ما يزال المسروق منه يتظنى أن يقول: فلان هذا هو السارق، أو فلان هذا هو السارق، حتى يصير أعظم من السارق، أعظم إثما من السارق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله مجهول عن بلال بن سعد الأشعري أن معاوية كتب إلى أبي الدرداء اكتب إلي فساق دمشق. قال ما لي وفساق دمشق ومن أين أعرفه؟ فقال ابنه بلال أنا أكتبه. قال فكتبته. قال من أين علمت؟ ما عرفت أنهم فساق إلا وأنت منهم، ابدأ بنفسه. ولم يرسل بأسمائه. الإسناد ضعيف، عبد الله بن عثمان مجهول، ولكن ما فيه من المعنى ثابت من غير هذا الطريق، وهو أنه ينبغي للمسلم أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين، وقد يكون الإخبار عن بعض الفساق عونا على النهي عن المنكر، فهذا الأمر إذا أخذ على إطلاقه لا يقبل، لأنه قد يتعين على المرء أن يدل على فاسق أو فاجر أو مبتدع. قال الإمام رحمه الله باب حلق الجارية والمرأة زوجها. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني سكين بن عبد العزيز بن قيس عن أبيه. عبد العزيز بن قيس مجهول. قال دخلت على عبد الله بن عمر وجارية تحلق عنه الشعر، وقال النورة ترق الجلد. الحديث ضعيف لجهالة عبد العزيز بن قيس، وقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. أما النورة بضم النون المشددة فأخلاط من أملاح الكالسيوم والباريون تستعمل لإزالة الشعر. ترق الجلد أي تنعمه. هذا الموقوف لم يثبت حكما جديدا، لأنه من المعلوم أن جارية الرجل وزوجته له أن يكشف لها ما شاء من جسمه، وهذا الموقوف ضعيف كما مر. قال الإمام رحمه الله باب نتف الإبط. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن قزعة بفتح القاف والزاي القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. الحديث في الصحيحين. قال الإمام رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الله بن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة: الختان وحلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الضبع وقص الشارب. هذا الحديث شاذ بهذا اللفظ نتف الضبع، المحفوظ الإبط، والضبع ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاها وهما ضبعان. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خمس من الفطرة: تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والختان. صح موقوفا وهو أصح مرفوعا وقد تقدم، وأخرجه مالك والنسائي. الاستحداد هو حلق العانة بالحديدة أو الموسى، وقد ورد في رواية النسائي بلفظ حلق العانة، وكذا عند المصنف رحمه الله تعالى في رواية سبقت في الأدب المفرد. ونتف الضبع، الضبع كما مر ما تحت الإبط. الحديث ضعيف شاذ بهذا اللفظ المحفوظ بلفظ الإبط. ثبت بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفعال الخمسة المذكورة فيه من الفطرة، أي من أعمال الدين الإسلامي الحنيف. دلالة من في قوله خمس من الفطرة على التبعيض وليس للحصر، لأن خصال الفطرة أكثر من هذه الخصال، فقد بلغ عددها في الأحاديث الصحيحة 30 خصلة. يتعلق بهذه الخصال الخمسة مصالح دنيوية ودينية تدرك بالتتبع، منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلا ومخالفة شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى وعباد الأوثان. قال الإمام رحمه الله: باب حسن العهد. حسن العهد أي حسن رعاية الحرمة، وهو الاحتفاظ بالشيء والملازمة له، أو حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان وهو مجهول، قال: حدثني عمارة بن ثوبان وهو مستور، قال: حدثني أبو الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير، فأتته امرأة فبسط لها رداءه، قلت: من هذه؟ قال: هذه أمه التي أرضعت. الإسناد ضعيف لجهالة جعفر بن يحيى، ولأن عمارة بن ثوبان مستور، وقد أخرجه أبو داود، وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك. يقسم لحما، يريد باللحم هنا غنائم حنين، وأما الجعرانة والجعرانة فموضع معروف على مرحلة من مكة أقام بها النبي صلى الله عليه وسلم 14 يوما لتقسيم غنائم هوازن في حنين، واعتمر النبي منها صلى الله عليه وسلم: أحمل عضو البعير، أي عظمة. المرأة التي ذكرت في الحديث يراد بها حليمة، هي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وهي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. حسن رعاية الحرمة ثابت من غير هذا الطريق، وهو من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم برواية عائشة في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم في المستدرك أنه قال: إن حسن العهد من الإيمان. قال الإمام رحمه الله: باب المعرفة. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا يونس عن أبي إسحاق. يونس عن أبي إسحاق، أبو إسحاق اختلط، وقد سمع منه يونس ولده بعد الاختلاط. عن المغيرة بن شعبة قال: قال رجل أصلح الله الأمير، قال رجل أصلح الله الأمير: إن آذنك يعرف رجالا فيؤثرهم بالإذن. قال، أي قال المغيرة بن شعبة عذره الله: إن المعرفة لتنفع عند الكلب العقور وعند الجمل الصؤول. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن المغيرة بن شعبة قال: رجل أصلح الله الأمير: إن آذنك يعرف رجالا فيؤثرهم بالإذن. الآذن الحاجب الذي يكون بالباب ويستأذن بواسطته للدخول على المقصود بالزيارة، فيؤثرهم بالإذن، أي يدخلهم لمعرفته إياه. فقال عذره الله: إن المعرفة لتنفع عند الكلب العقور كثير العض، وعند الجمل الصؤول شديد الهيجان. هذا الأثر ضعيف موقوف، فإذا صح فهو رأي. وقد روي عن معاوية رضي الله عنه في تاريخ أصفهان أنه قال: إن المعرفة نسب من الأنساب، فقبح الله معرفة لا تنفع. في هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام رحمه الله أصول من الأصول العظيمة في أدب الإسلام الحنيف، فذكر باب الظن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المسوق فيه أن الظن أكذب الحديث، ونهى عن التجسس والتنافس والتدابر والتحاسد والتباغض، وأمر بأن يكون المسلمون إخوة في الله متحابين. وفي الصحيحين: لا تحسسوا ولا تجسسوا. التحسس التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر، والتجسس أن يطلبه لغيره، والتحسس أن يطلبه لنفسه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعرفته بالنفوس البشرية لما زارته صفية رضي الله عنها في معتكفه، فذهب معها ليقلبها، أي ليوصلها إلى بيتها، مر رجل من الصحابة فأسرع مسيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها فلانة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشي أن يقذف في القلب شيء. عند مسلم عن صفية بنت حيي قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وذكر الإمام رحمه الله تعالى أثر عبد الله رضي الله عنه: ما يزال المسروق منه يتظنن حتى يصير أعظم من السارق. وذكر خصالا من خصال الفطرة، والفطرة السنة أو هي الدين كما مر في أقوال العلماء فيها. خمس من الفطرة: تقليم الأظفار أي قصها، قص الشارب قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال، وأما حلقه فقد قال مالك رحمه الله إنها متلة، وكان ربما عزر فاعله أو رأى تعزيره أنها متلة. حلق الشارب متلة وليس من السنة، السنة قص الشارب أو إحفاؤه مع إبقاء أصله، ونتف الإبط وحلق العانة والختان. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل، وساق الحديث في باب لعب الصبيان بالجوز، والجوز جمع الجوزة، وهي ثمرة يؤكل لبها، بشرتها شديدة جافة مستديرة، الجوز متدحرج مثل الكرة. قال الإمام رحمه الله: باب لعب الصبيان بالجوز. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يرخصون لنا في اللعب كلها غير الكلاب. قال أبو عبد الله: يعني للصبيان، وإسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى قال: حدثنا عبد العزيز قال: حدثني شيخ من أهل الخير يكنى أبا عقبة، وهو مجهول وهو علة ضعف هذا الأثر، قال: مررت مع ابن عمر مرة بالطريق فمر بغلمة من الحبش فرآهم يلعبون فأخرج درهمين فأعطاه. إسناده ضعيف، أبو عقبة مجهول. والغلمة جمع الغلام كالغلمان، وهو الصبي من حين يولد إلى أن يشب، والغلام الطار الشارب. وأما الحبش فجنس من السودان، وكذلك سكان بلاد الحبشة واحده حبشي. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله قال: أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب إلي صواحبي يلعبن باللعب، البنات الصغار. الحديث صحيح وقد مضى. وقولها رضي الله عنها: يسرب إلي صواحبي، أي يبعثهن نحوي ويرسلهن إلي. يفهم من هذه الأحاديث في الباب أن اللعب بالأشياء وبالطرق المباحة مباح للأطفال الصغار وللصبيات. قال الإمام رحمه الله: باب ذبح الحمام. قال رحمه الله: حدثنا شهاب ابن معمر قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو وهو صدوق له أوهام، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامة قال: شيطان يتبع شيطانه. الحديث حديث حسن، وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان. يتبع حمامة يقفو أثرها لاعبا بها، قال: شيطان، سماه شيطانا لمباعدته عن الحق واشتغاله بما لا يعني. يتبع شيطانة، سميت الحمامة في الحديث شيطانة لأنها أورثت تابعها الغفلة عن ذكر الله جل وعلا. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحم الإمام البخاري رحمة واسعة، وأن يرحمنا وأن يرحم سائر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.